الصبح ورد وفي عز الشمس اروح له بيه الاقي مكسوب بجد يلمس حتى الورد بايدي ويقول انا عندي برد وما يرضاش اسلم عليه ويسيبني ويمشي تاني وبعينيه بيعلقني بيه. طب نتعرف ببعض مش راضي يقول لي اسمه ايه وتملي يعني في الارض وهو ادبه ده اللي عجبني فيه لو في 100,000 زاد هكسرهم واوصل برضو ليه هيطول وادي قاعدة ان شاء الله حتى اطلب ايدي خلق اللي